بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم انفعنا بالعلم وزيننا بالحلم واهدنا سبل السلام واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 12 من دروس شرح أخصر المختصرات للعلامة ابن بلبان رحمه الله، ينعقد عصر السبت 5 من شهر جمادى الآخرة 43,400,000. قد بلغت القراءة إلى قوله رحمه الله: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة، ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب، وتيمم إن لم يغطه اللحم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو أن يجتنب المصلي النجاسة في 3 أشياء ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله: في بدن وثوب وبقعة. وهذه 3 شرط في صحة الصلاة أن تجتنب النجاسة في جميعها: البدن، بدن الإنسان، جسم الإنسان، والثوب الذي عليه يلبسه، وبقعته. والمراد بالبقعة مواضع أعضاء السجود، والمراد بالبقعة في هذا الشرط مواضع أعضاء السجود. وعليه: فلا تبطل الصلاة بكون ما يحاذي صدره عليه نجاسة. فلا تبطل الصلاة بكون ما يحاذي صدره نجسا، كما لو صلى في بقعة وما يقابل صدره من الأرض عليه نجاسة، هذا لا يبطل الصلاة. المراد بالبقعة مواضع أعضاء السجود، فيضر الصلاة ولا تصح إذا كانت النجاسة في محل جبهته أو محل يده أو ركبته أو قدمه من مواضع السجود، بخلاف ما لو كانت النجاسة كما مثلنا بما يقابل ويحاذي صدره وهو ساجد، فإن ذلك لا تبطل به الصلاة. يعني هو ليس مطلوبا أن يكون، لكن لو كان فإن الصلاة لا تبطل به. فهذا المراد بالبقعة الذي أريد منك أن تضبطه، أن تعرف أن البقعة هي مواضع أعضاء السجود التي طهارتها شرط لصحة الصلاة. قال: اجتناب نجاسة غير معفو عنها. علم منه أن النجاسة إذا كانت معفوا عنها فإن اجتنابها ليس شرطا لصحة الصلاة، بل تصح الصلاة معها. وسبق أن مثلنا على ذلك بيسير دم في غير مائع ومطعوم من حيوان طاهر في الحياة، بمعنى أن الإنسان لو خرج منه دم يسير وأصاب ثوبه، وهذا يقع كثيرا، لو خرج منك دم وأصاب ثوبك وهذا الدم يسير نقطة أو نقطتين، فصليت معه، هل تصح الصلاة؟ الجواب نعم تصح الصلاة، لأنها نجاسة معفو عنها يصير دم معفو عنه. قال مع القدرة، وعلم منه أنه إذا عجز كما لو حبس في محل النجس كما تقدم في الدرس الماضي فإن الصلاة صحيحة ولا إعادة. لو حبس في محل النجس فلم يستطع أن يتخلص فعجز عن الخروج من هذا المكان فإن الصلاة صحيحة. قال ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. لو أصاب الإنسان كسر في عظمه فأخذ عظم خنزير أجلكم الله وجبر به عظمه، لو صار كسر للإنسان ووضع قطعة من عظم النجس في محل الكسر وتمت خياطته فجبر هذا العظم وجاءك يسأل قال هل تصح صلاتي وأنا أحمل هذا العظم النجس؟ نقول أولا إذا جبر عظمه بنجس يجب عليه أن يقلعه إن لم يتضرر بقلعه، فإن تضرر بقلعه في بدنه أو في أطرافه فإنه لا يجب ويعفى عنه. وهذا معنى قوله ومن جبر عظمه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب. علم منه أنه إن لم يتضرر بقلعه وجب عليه أن يقلعه وأن يجبر عظمه بطاهر أو بنفس عظام الإنسان في بنائها إذا جبرها الطبيب. وكذلك إذا خاطه بنجس كما لو أخذ خيطا مصنوعا من شعر كلب أجلكم الله فتمت خياطة هذا الجرح بهذا الخيط النجس، إن تضرر بقلعه لم يجب، وإن لم يتضرر إذا قال له الطبيب لا الأمر يسير، افرض أن هذا الإنسان خارج بلاد المسلمين في بلاد من بلاد الكفار واستحدثوا خيطا نجسا فقال له الطبيب أنا لم أكن أعلم أن لديك مانعا دينيا من استعمال هذا الخيط، والأمر سهل الآن أزيل لك هذا الخيط وأبدله بخيط من مادة طاهرة من البلاستيك مثلا أو من أي مادة طاهرة والأمر سهل طبيا ولا تتضرر ولا يوجد فيه أي إشكال، نقول يجب عليك أن تتخلص من النجاسة. لكن إذا قال الطبيب إذا أزلنا الخيط يترتب عليه ضرر، قد يزيد المرض أو قد يصيبه مثلا يكون من مرضى السكر ويتضرر بفتح الجرح مرة أخرى وقد يصيبه مضاعفات، فيقول أنا لا أضمن ولا أدري ما الذي قد يحدث لو أزلنا هذا الخيط واستبدلناه، خاصة أن هذا الجرح بدأ يلتئم ولا نستطيع أن نتحمل طبيا إزالة هذا الخيط، فنقول لا حرج ولا يجب أن يزيل هذا الخيط. ومن قواعد الفقه إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. قال وتيمم إن لم يغطه اللحم. هذا الخيط النجس الذي يتضرر بقلعه هو الآن نجاسة على بدن، هو الآن نجاسة على بدن وقد تقدم لنا في التيمم أن التيمم عند الحنابلة يكون عن حدث أكبر وأصغر وعن نجاسة ببدن ليس لديه ما يزيلها به. فالآن هذا الخيط على بدنه الذي لا يستطيع أن يزيله هو نجاسة على بدنه ولا يتمكن من إزالته، ليس لعدم الماء بل للضرر. فيقولون إن غطاه اللحم لم يتيمم له، ويكفيه أن يغسل ظاهره بالماء إذا غطاه اللحم، وإن لم يغطه اللحم بل كان الخيط ظاهرا فإنه يتيمم له كما يتيمم عن بقية النجاسات إذا كانت ببدنه كما تقدم في باب التيمم. وهذا معنى قوله وتيمم إن لم يغطه اللحم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة وخلاء وحمام أو أعقان إبل ومجزرة ومزبلة. عندك أو وقار... عندك أو ولا و وأعطان. نعم. صلى الله عليكم. قال وأعقان إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في أسطحتها. نعم. قال رحمه الله ولا تصح بلا عذر في مقبرة إلى آخره. هذا شروع منه رحمه الله ببيان المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. وعدم صحة الصلاة في هذه المواضع عندهم تعبدي وليس معقول العلة. وفائدة ذلك أنهم يقولون في مثل المزبلة أن الصلاة كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله، لكن أنا أبين لك ما الذي يترتب على كونه تعبديا. يقولون أن الصلاة لا تصح في المزبلة ولو طاهرة، ولو كانت طاهرة، لأن العلة ليست هي النجاسة. وكذلك في الحمام، الحمام محل الاغتسال أو الخلاء، يأتي أن الخلاء لو كان طاهرا، يعني لو الآن غسلت الخلاء غسلا تاما وعقمته بجميع المعقمات فإن الصلاة لا تصح فيه أيضا، لأن المنع من ذلك تعبدي ليس لعلة النجاسة. في جميع هذه المواضع المنع من الصلاة فيها عند الحنابلة تعبدي وليس معقول العلة. ولذلك يقولون لا فرق بين أن تكون طاهرة أو نجسة. قال ولا تصح بلا عذر. علم منه أن الصلاة مع العذر في هذه المواضع صحيحة كما لو حبس فيها. قال في مقبرة وهي مدفن الموتى معروفة، فلا تصح الصلاة في داخل المقبرة. وخلاء وهو محل قضاء الحاجة مما هو داخل بابه ولو مع طهارة المحل، وموضع الكنيف وغيره سواء. الآن إذا كان الخلاء وهو محل قضاء الحاجة إذا كان غرفة كبيرة وفي زاوية منها محل لقضاء الحاجة وباقيها مبلط ببلاط وليس فيه إلا مثلا مغسلة، لا فرق بين محل الكنيف موضع الكنيف و باقي الحمام، فكل ما يغلق عليه باب الحمام داخل في المنع في عدم الصحة. فالخلاء وهو محل قضاء الحاجة لا تصح الصلاة فيه ولا في داخل ما يغلق عليه الباب، وقلنا ولو مع طهارته ولو غسل الآن. قال وحمام، هذا الثالث، وحمام. الحمام هو محل الاغتسال، وليس مراد الفقهاء بالحمام هو ما نعنيه نحن الآن بالحمام. نحن إذا قلنا الآن حمام يفهم منه محل قضاء الحاجة، لكن الفقهاء إذا قالوا الحمام فإنهم يعنون به محل الاغتسال بالماء الحميم. الماء الحميم هو الساخن. والحمامات العامة لا تزال موجودة في الشام وفي تركيا وفي غيرها من بلاد المسلمين، وهي قديمة، عرفها الصحابة لما فتحوا الشام رضي الله عنهم، وهي بيوت أو دور فيها أحواض للاغتسال. هذه الحمامات لا تصح الصلاة فيها ولا فيما يتبعها في البيع مما هو داخل تحت أو مما هو يتبع لها ويغلق عليه بابها. يعني الآن إذا دخلت هذا المغتسل الحمام من الباب، فيه ممر مثلا يوصلك إلى قاعة الأحواض، هذا الممر أيضا له حكم الحمام، فالحمام بكامله مما يتبعه في البيع، لو بيع هذا الحمام كل ما يدخل معه في البيع من ممرات فيه مثلا أو غرف لتبديل الملابس مثلا، كل ما يكون داخل باب هذا الحمام له حكمه، فلا تصح الصلاة في هذا الموضع. الرابع قال وأعطاني إبل. أعطان الإبل هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، سواء كان فيها إبل وقت الصلاة أو لا، لا فرق في أعطان الإبل، أن تكون الإبل موجودة في أثناء الصلاة أو غير موجودة. يعني لو جاء إلى أعطان الإبل التي المكان الذي تأوي إليه الإبل وتبيت فيه، لو أخرجها من هذا المكان وصلى في المكان لا تصح الصلاة أيضا، فليست العلة وجود الإبل أو عدم وجود الإبل، هذا المكان لا تصح في الصلاة سواء مع وجود الإبل أو مع عدم وجودها. وعلم منه، يعني من كون أعطان الإبل المكان الذي تقيم فيه وتأوي إليه، أن الإبل لو استراحت في مكان وأنيخت في مكان ثم قامت عنه إلى غيره وليس هو مكان إقامتها الذي تأوي إليه، أن هذا المكان ليس بأعطان للإبل وتصح الصلاة فيه. قال ومجزرة. المجزرة مكان معد للذبح فيه. المجزرة مكان معد للذبح فيه ولا تصح في المجزرة كما قلنا في بقية المواضع. ومزبلة. المزبلة قال المرداوي في الإنصاف ما أعد للكناسة والنجاسة والزبالة ولو طاهرة، فلا تصح الصلاة في هذا المكان الذي أعد لهذه الأشياء ولو كانت طاهرة، يعني ولو كان ما يلقى من هذه الكناسات طاهرا ليس بنجس ولا تصح الصلاة فيه، لما قدمنا أولا من أن المنع من الصلاة في هذه المواضع تعبدي وليس لعلة النجاسة. قال: وقارعة طريق، وهي ما كثر سلوكه، سواء كان فيه سالك الآن أو لا. وتلاحظون أيها الإخوة التعميمات في هذا الموضع وفيما سبق، يعني عندما قلنا في أعطان الإبل سواء كان فيها إبل أو لا، وهنا في قارعة الطريق قلنا سواء كان فيه سالك أو لا. لما هذه التعميمات؟ يعني لما نقول إنه لا فرق بين هذا وهذا؟ لأنه تعبدي، فإذا صار تعبديا لم نفرق بين حال وجود الإبل أو لا، وجود السالك أو لا، لأننا نعلق الحكم على ما يصدق عليه الاسم. إذا صدق أن هذا قارع الطريق منعنا الصلاة فيه سواء كان فيه سالك أو لا. وعلم منه أن ما لا يسلك فيما علا عن جادة المسافر يمنة أو يسرة أن الصلاة صحيحة فيه ولا تكره الصلاة فيه، لأنه ليس بقارعة طريق. الآن المسافر إذا كان سالكا في طريق يكون هذا الطريق ممهد معبد لكثرة ما وطئ، مثل ما نرى اليوم احنا نسميها دباية، صح؟ الدباية من كثرة ما وطئتها الأقدام تكون متميزة، هذه قارعة الطريق لكثرة السلوك فيها. لكن ما علا عن قارعة الطريق يملة أو يسرة لا مانع من الصلاة فيها، لأنها ليست بقارعة الطريق. قال: ولا في أسطحتها، يعني في أسطحة ما تقدم من قارعة الطريق والمزبلة وأعطان الإبل والمجزرة والحمام والخلاء والمقبرة، لأن الهواء تابع للقرار. هذه قاعدة، الهواء تابع للقرار، فلو صلى في سطح الحمام، يعني الآن أنت سافرت إلى الشام أو إلى تركيا وصعدت على ظهر حمام من الحمامات العامة وصليت على ظهره، لا تصح الصلاة. سطح الحمام حكمه حكم الحمام، الهواء له حكم القرار، الهواء تابع للقرار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامس استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. وفرض قريب منها إصابة عينها وبعيد جهتها، ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين وبمحاريب المسلمين وإن اشتبهت في سفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: الخامس، يعني من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفل في سفر مباح. لا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة إلا لعاجز كمربوط إلى غير القبلة. لو أن إنسانا وقع أسيرا في يد كفار فربطوه إلى جهة غير جهة القبلة ورفضوا أن يفكوه، فيصلي بحسب حاله، وليس استقبال القبلة في حقه شرطا، يعني هو يعذر لعجزه. هذا معنى قوله إلا لعاجز. ومثله المريض، لو كان مريضا ولا يستطيع أن يتحرك إلى جهة القبلة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة، فإنه يصلي، يعني لا ينتظر حتى يخرج الوقت دون أن يصلي، يصلي في الوقت ولو إلى غير القبلة لعجزه عن استقبال القبلة. قال إلا لعاجز ومتنفل، هذا الثاني ممن تصح صلاته بلا استقبال للقبلة. من هو المتنفل؟ قال ومتنفل في سفر مباح. علم منه أن المفترض ليس له هذه الرخصة ولو كان مسافرا، الذي يعذر في ترك الاستقبال، الذي يرخص له في ترك الاستقبال قال متنفل. علم منه أن المسافر في صلاة الفريضة ليس له هذا الترخص، لأن هذه الرخصة خاصة بالمتنفل فقط. قال ومتنفل في سفر، علم منه أنه إذا كان في حضر فإنه ليس له هذه الرخصة، كما لو كان مثلا داخل الكويت، لنفرض أن إنسانا في سيارته أو راكب مع أحد في السيارة، راكب في الخلف مثلا، قال خلني أستفيد من الوقت وأصلي نافلة وهو على غير القبلة وأنا متنفل، نقول له أنت لست مسافرا وهذه الرخصة خاصة للمسافر. قال في سفر مباح، علم منه أن السفر إذا كان غير مباح لم يترخص بهذه الرخصة. والمسافر على قسمين، القسم الأول المسافر الماشي، ويلزمه الإحرام والركوع والسجود إلى القبلة، وما عدا ذلك فإنه يستقبل جهة سيره. الآن هذا رجل يسافر ماشيا من الكويت إلى العراق، يتوجه إلى جهة الشمال، أين القبلة؟ غرب، وهو مسافر على قدمه، فإنه يستقبل القبلة ويقول الله أكبر ثم يلتفت ويمشي إلى جهة الشمال، فقبلته جهة سيره سواء كان ماشيا أو راكبا. القسم الأول ماشي والراكب الذي قلنا إنه يترخص لهذه الرخصة، فإن القبلة بالنسبة له جهة سيره، فإذا أراد أن يركع التفت إلى القبلة وركع، فإذا رفع من الركوع أكمل إلى جهة سيره، وهكذا. فالماشي يلزمه افتتاح الصلاة، يكبر تكبيرة الإحرام ويركع ويسجد جهة القبلة، وما عدا ذلك يمشي إلى جهة سيره، وهذا كما قلنا في النافلة دون الفريضة. أما إذا كان يصلي الفريضة فإنه يصليها مستقبل القبلة وفي جميع الصلاة، ليس مستثنا من استقبال القبلة. القسم الثاني الراكب، إذا كان المسافر راكبا فله حالان. الحال الأولى أن يتمكن من استقبال القبلة كما لو ركب سفينة، فإنه يلزمه أن يستقبل القبلة في جميع صلاته. الحال الثانية ألا يتمكن من استقبال القبلة، فإن أمكنه أن يفتتح الصلاة إليها لزمه ويومئ بالركوع والسجود. إذا كان يستطيع أن يفتتح الصلاة إلى القبلة بلا مشقة فإنه يلزمه، ثم يتوجه إلى جهة سيره ويصلي دون استقبال للقبلة ويومئ بالركوع والسجود. الآن هذا إنسان لنصورها بصورة عصرنا، إنسان مسافر بالسيارة وتوقف عند محطة لتعبئة الوقود، وجه السيارة إلى جهة القبلة، قال الله أكبر، ثم مشى إلى جهة سفره وهو على غير القبلة مثلا، أو مسافر شمالا مثلا، وجه السيارة إلى القبلة وقال الله أكبر ومشى إلى جهة سيره، يصح ذلك. فإن كان راكبا ولا يستطيع أن يوجه نفسه إلى جهة القبلة حتى في تكبيرة الإحرام لم يلزمه، كما لو كان راكبا في حافلة كبيرة والحافلة لا تتوقف على حسب حاجتك، هي مثل هي لها وقوف واحد كل 4 ساعات مثلا وكل 4 ساعات، وأنت في هذا الكرسي يشق عليك أن تلتفت إلى جهة القبلة، فنقول تكبر إلى جهة سيرك وأنت جالس، وتصلي النافلة وأنت على غير جهة القبلة، رخصة للمسافر المتنفل. وفي هذا مقصود شرعي وهو تكثير النوافل وتيسيرها على المكلفين رحمة بهم ونظرا لهم ليكثر عملهم الصالح ويتقربوا به إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال عرفنا في الجملة أن المسافر قد يكون ماشيا القسم الأول وقد يكون راكبا القسم الثاني، وأن الراكب قد يتيسر له أن يصلي مستقبل القبلة كما لو كان راكبا في سفينة، وقد لا يتيسر له ذلك كما لو كان راكبا في حافلة أو في سيارة، ولكل حكمه. قال رحمه الله: وفرض قريب منها إصابة عينها. وفرض قريب منها أي من الكعبة، وضابط القريب منها هو من يمكنه المشاهدة أو من يخبره بيقين. هو من يمكنه المشاهدة أو من يخبره بيقين. ما فرضه؟ قال: إصابة عينها. وضابط إصابة عينها أن يكون بحيث لا يخرج شيء منه عن شيء من الكعبة. ضابط إصابة عينها أن يكون المصلي بحيث لا يخرج منه شيء عن الكعبة، أن يكون المصلي بحيث لا يخرج منه شيء عن الكعبة. المراد المصلي في استقبال القبلة له حالان: الحالة الأولى أن يكون قريبا من الكعبة، والحالة الثانية أن يكون بعيدا عن الكعبة. القريب من الكعبة فرضه إصابة عين الكعبة، ومن الذي يقال له إنه أصاب عين الكعبة؟ هو الذي لا يخرج شيء من بدنه عن شيء من الكعبة، يعني أن يكون جميع البدن في حدود الكعبة، يعني لا يكون مثلا لو رسمنا خطا مستقيما للبدن لا يكون نصفك يصيب الكعبة ونصفك لا يصيب. هنا نقول إنك لم تصب عين الكعبة. من الذي يصيب عين الكعبة؟ هو الذي يستقبل الكعبة بجميع بدنه بحيث لا يخرج شيء من بدنه عن شيء من الكعبة. لو فرضنا شعاعا خرج من هذا البدن فإنه ينصب بجميعه في الكعبة ولا يخرج شيء من الشعاع عن سمت الكعبة. هذا الذي يقال له إنه أصاب عين الكعبة، وهو فرض على القريب من الكعبة. من هو القريب من الكعبة؟ هو من يمكنه مشاهدة الكعبة أو من يخبره بيقين، كما لو كان حاضرا عند أو خارج المسجد الحرام مثلا، لكنه يستطيع يقين إصابة الكعبة، ففرضه إصابة عينها ولا يكفي إصابة الجهة. الثاني ذكره بقوله وبعيد جهتها، يعني وفرض بعيد منها جهتها إصابة جهتها. والبعيد من الكعبة هو من لا يمكنه المشاهدة ولا من يخبره بيقين عن عين الكعبة، فإن فرضه والواجب عليه أن يصيب جهتها، أن يصيب جهة الكعبة. ولا يضر انحراف يسير يمنة أو يسرة. الآن نحن في الكويت بعيدون ولا لا؟ فرضنا ليس هو إصابة عين الكعبة، يعني ليس مطلوبا أنني الآن لو خرج مني شعاع أن يصيب عين الكعبة، لأن في ذلك مشقة وعسر وهما مرفوعان شرعا. بل فرضي والواجب علي وعليكم أن نصيب جهة الكعبة، ولا يضر لو حصل انحراف يسير. يعني الآن لو إنسان صلى فجاء واحد قال لا ترى أنت شوي يمين أو شوي يسار، لا تبطل الصلاة، صلاته صحيحة، فلا يضر هذا الانحراف اليسير ما دام في جهة القبلة. المقصود أن فرض البعيد إصابة جهة الكعبة وليس إصابة عينها، أما القريب من الكعبة ففرضه إصابة عينها. فحصل من ذلك أن المصلي له حالان: أن يكون قريبا من الكعبة ففرضه إصابة عينها، أو يكون بعيد عن الكعبة الحالة الثانية ففرضه إصابة جهتها أو أن يتوجه جهتها، وليس فرضا عليه أن يصيب عين الكعبة. قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين. إذا كان الإنسان يريد أن يعرف القبلة فأخبره ثقة، أخبره بيقين عن جهة القبلة، فإنه يعمل بخبره وجوبا، كما لو قال له إني رأيت القطب، نجم القطب هنا، فهنا الشمال هذه القبلة غرب، فإنه يعمل بقوله لأنه أخبره عن يقين. قال وبمحاريب المسلمين، وكذلك يعمل وجوبا لمحاريب المسلمين. المحراب في المسجد يبنى إلى جهة القبلة، لو سافرت أنت مثلا إلى المغرب فدخلت مسجدا وجدت المحراب مبني إلى جهة معينة، تعمل بهذا المحراب، لأن بناء هذا المحراب وغيره من محاريب البلاد إلى هذه الجهة مع تكرر الأعصار ومشاهدة المسلمين طبقة بعد طبقة دون أن يغير، دلالة على صحة هذا المحراب وعلى أن هذا المسجد متوجه إلى القبلة، لأن المسلمين جميعا لن يتركوا محاربهم إلى اتجاه ليس بصواب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. قال رحمه الله وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها. قال وإن اشتبهت في السفر، علم منه أن الحضر ليس محلا للاجتهاد، هذا ضابط في هذا الباب. السفر أو عفوا الحضر ليس محلا للاجتهاد، وعليه من كان في البلد ولنفرض إنك دخلت بيتا لصديق وردت أن تصلي فنظرت وقدرت أن القبلة هنا فصليت، فدخل عليك قال لك أنت صليت إلى الجهة، ترى خطأ القبلة عكسك، هل تقول أني اجتهدت؟ لا، الحضر ليس محلا للاجتهاد، فمن صلى إلى غير القبلة في الحضر فهو مفرط وتارك لما يجب عليه من معرفة اتجاه القبلة، لأنه لن يعدم من يخبره عن يقين باتجاه القبلة، فالحضر ليس محلا للاجتهاد، هذا ضابط في هذا الباب. قال وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره، أي غير العارف. إذا حانت الصلاة والإنسان مسافر واشتبهت القبلة عليه فإنه لا يخلو إما أن يكون مجتهدا بمعنى أنه يعرف علامات القبلة، يعرف النجوم ويعرف كيف يستدل بها على القبلة، فإنه يلزمه أن يجتهد وينظر في النجوم حتى يعرف أين القبلة فيصلي إليها. الحالة الثانية أن يكون غير عارف ففرضه التقليد للعارف فيقلد من يعرف القبلة. أنت الآن مسافر، أنتم خمسة مثلا، واحد منكم يعرف النجوم ويعرف أين القطب الشمالي ويستدل عليه ويعرف الاتجاهات ويعرف القبلة. والأربعة الباقين لا يعرفون قطبا ولا نجما ولا يعرفون شيئا، فإنهم مقلدون، يقلدون هذا الذي يعرف علامات النجوم ويصلون مقلدين له. ويقولون، يقول الفقهاء إن أصح أدلة القبلة النجوم، وأثبت النجوم القطب الشمالي. الإنسان إذا عرف القطب أنه إلى جهة الشمال عرف أين بقية الاتجاهات، فعرف أين قبلته. فمن كان بأرض اليمن فإن قبلته أن يواجه القطب، لأن القطب جهة الشمال. فمن كان في اليمن وواجه القطب في وجهه فقد اتجه إلى القبلة، ومن كان في الشام فإنه يجعل القطب خلف ظهره فيصلي إلى جهة الجنوب. تصورين معي الخريطة الآن. إذا نظرنا إلى موقع مكة، أعلاها الشام وأسفلها اليمن، القطب إلى جهة الشمال. فمن كان في اليمن فإن قبلته أن يواجه القطب، يواجه النجم هذا لأنه في جهة الشمال. ومن كان في الشام فإنه يجعل القطب في ظهره فيكون وجهه إلى جهة الجنوب، جهة مكة. قال ومن كان في العراق يجعل القطب على أو خلف أذنه اليسرى، تخيلوا العراق. ومن كان في مصر فإنه يجعل القطب على أو خلف أذنه اليسرى. في هذا يقول الناظم: من واجه القطب بأرض اليمني وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري، قد صحح استقباله في العمر. يقول: من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري، قد صحح استقباله في العمر. هذان البيتان يجمعان ما ذكرنا قبل قليل. لاحظ أنه يقول من واجه القطب بأرض اليمن آخر البيت قد صحح استقباله، وعكسه الشام قد صحح استقباله. عكسه الشام يعني من جعل القطب في ظهره في الشام، وفي العراق يجعله خلف أذنه اليمنى، وفي مصر خلف أذنه اليسرى. من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصري، قد صحح استقباله في العمر. قال: وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا. نحن قلنا أن الإنسان إما أن يكون عارفا أو مقلدا. يقول المؤلف رحمه الله: إذا صلى الإنسان بلا اجتهاد إذا كان عارفا، وبلا تقليد إذا كان مقلدا، وهو قادر على ذلك، أعاد مطلقا يعني سواء أصاب أو أخطأ، لأنه مفرط بترك ما وجب عليه من الاجتهاد أو من التقليد. إذا كان الإنسان مسافرا دخل وقت العصر قال هو الله أكبر وصلى إلى اتجاه ما. قلنا له لما صليت؟ قال هكذا الله أكبر صليت، لم يجتهد. فنظرنا في أدلة القبلة وجدنا أنه صحيح، أنه أن صلاته كانت إلى جهة القبلة، رمية من غير رام مثلا أصاب، نقول يعيد الصلاة، صلاته غير صحيحة لأنه صلى تاركا الواجب عليه وهو أن يجتهد. وكذلك إذا كان مقلدا، إذا كان الجماعة الخمسة المسافرين منهم واحد مجتهد دخل وقت الصلاة قام مقلد قال الله أكبر إلى جهة من عند دياته فأصاب، نقول له أعد الصلاة لأنه قادر على سؤال المجتهد عن جهة القبلة لكنه لم يفعل وترك الواجب عليه. ظاهر؟ قال مع القدرة. علم من ذلك أن الإنسان إذا لم يقدر على الاجتهاد أو على التقليد فتحرى وصلى صحت صلاته، لأن هذا هو الواجب عليه شرعا ولا يكلف بما لا يستطيع. يعني لو كان الإنسان محبوس في غرفة مظلمة لا ينظر إلى نجم ولا إلى اتجاه ولا إلى حركة رياح ولا إلى شيء، لا يدري أين وجهه من ظهره، فتحرى وصلى صحت صلاته، حتى لو اكتشف فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة، لأن هذا هو ما يستطيع أن يفعله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا معنى قوله مع القدرة، يعني أن هذا الذي قلناه مقيد بالقدرة، أما إذا عجز فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السادف النية فيجب تعيين معينة، وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام ولا يضر تقديمها عليها بيسير، وشرط نية إمامة وائتمام ولمؤتم انفراد لعذر، وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه إن نوى إمام للانفراد، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: السادس النية، هذا الشرط السادس من شروط صحة الصلاة، ومن أحسن ما تضبط به مباحث النية قول العلامة التتائي المالكي رحمه الله: سبع سؤالات أتت في نية تلفى لمن حاولها بلا وسن. سبع سؤالات أتت في نية تلفى لمن حاولها بلا وسن. الوسن ما هو؟ ما هو الوسن؟ النعاس. ويريد المؤلف هنا أن طالب العلم الذي يأخذ العلم بقوة بلا كسل ولا وسن فإنه يتقنها ويضبطها هذه السبعة، هذا مراده. يعني كأنه يقول لك: خذ العلم بقوة واحفظ ما سيلقى عليك من العلم. سبع سؤالات أتت في نية تلفى لمن حاولها بلا وسن، حقيقة حكم محل وزمن، حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة حكم محل وزمن، كيفية شرط ومقصود حسن. ولنأخذها على هذا الترتيب. قال: حقيقة، النية حقيقتها بالمعنى العام العزم على فعل الشيء، وبالمعنى الخاص بالعبادات العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى. النية تطلق بمعنى عام وهو العزم على فعل الشيء، وتطلق بمعنى خاص وهو في العبادات، معنى خاص في العبادات، فهي في العبادات العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى، هذه حقيقتها. قال حقيقة حكم، حكمها أنها شرط ولا تسقط بحال. حقيقة حكم محل، محلها القلب، محل النية القلب، محل وزمن، وزمنها أول العبادات أو قبلها بيسير، كما سيأتي إن شاء الله توضيحه في كلام المؤلف رحمه الله. قال الفقهاء إلا الصوم فإنه يصح بنية من أول الليل. الصوم إذا نوى الإنسان في أول الليل صحت نيته ولو عزبت عنه النية قبيل الفجر، لأننا لو كلفنا الإنسان أن ينوي قبيل الفجر وإلا ما صحت منه نية الصيام كان عسيرا، لأنه قد ينام إلى بعد أذان الفجر فيكون قد دخل وقت الإمساك وهو لم ينوي. فالصيام مستثنى، الصيام تصح نيته من أول الليل، وعليه تعلم الجواب عما يقع كثيرا ونسأل عنه كثيرا في من أصبح ناسيا أنه صائم. هذا يحدث في صيام أحيانا عاشوراء أو عرفة، يعني هو يقوم من النهار أو يقوم لصلاة الفجر ويصلي ويرجع البيت الساعة السابعة يتذكر أنه من اليوم عرفة، هل نيته صحيحة أو لا؟ الجواب صحيحة. لما؟ لأن النية صحت منه من الليل، فعزوبها عنه بمعنى غياب هذه النية عن ذهنه في هذا الوقت لا يضر. الذي يضر أن ينوي قطع الصيام، يعني أن ينوي أن أن أن أن يفطر، نية الفطر هي التي تنقض ما تقدم من نيته في الليل، لكن عزوب النية أو غياب النية عن ذهنه لا يضر. فلو أصبح ناسيا وتذكر في أثناء النهار أن اليوم عرفة فإن صيامه صحيح ونيته التي تقدمت صحيحة. هذا معنى أنها تصح في الصيام بنية من أول الليل. الكيفية وهو الخامس من المباحث السبعة المتعلقة بالنية، الكيفية هي الاعتقاد، وتختلف باختلاف الأبواب، بمعنى النية في الوضوء رفع الحدث، والنية في الزكاة إخراج هذا المال الحق الواجب لمن أوجب الله له من مصارف الزكاة، والنية في الحج أن يقصد البيت الحرام لإقامة مناسك الحج، والنية في الصيام الإمساك. فكيفيتها الاعتقاد في القلب، ويختلف هذا الاعتقاد باختلاف العبادات وباختلاف الأفعال التي يقوم بها. وشرطها أربعة أشياء: الإسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي. الإسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي، هذه الأربعة هي شروط صحة النية، فالكافر نيته غير صحيحة شرعا، وغير المميز كذلك لا قصد له. يعني الطفل اللي عمره 4 سنوات ليس له نية، لذلك قلنا في كتاب الصلاة إنه لا تصح صلاته لعدم النية، لعدم النية الصحيحة. تمييز والعقل، المجنون كذلك لا نية له. العلم بالمنوي، فمن جهل شيئا لا يمكن أن يكون قد نوى. وأنا أضرب لكم مثلا، طبعا خلنا نذكر الضابط قبل المثل. هنا ضابط ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله، ولفظه النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة. النية تتبع العلم، فمن علم ما يريد فعله قصده ضرورة. وهذا الضابط مهم ومريح، خاصة من بعض المسلمين أو لبعض المسلمين الذين ربما أصابهم وسواس في النية. إذا كنت تعلم فعلك فأنت ناو وقاصد لهذا الفعل، فليست النية أكثر من أن تكون عالما بما تعمل. فبعض الناس قد يشق على نفسه لأنه يتصور أن النية شيء انفعال زائد يحصل مع الأفعال. لا، هو الإنسان الذي يعرف ماذا يفعل هو ناوي لفعله. متى نقول إنك لم تنوي؟ نقول إذا كنت لا تعلم ماذا تفعل. مثاله، لو أخذناك وعصبنا عينك وقدناك إلى مكان مجهول وأدخلناك إلى المسجد وفتحنا عينيك، فإذا أنت في المسجد، هل كنت ناويا الذهاب إلى المسجد؟ لا، لأنك لا تعلم أنك ذهب إلى المسجد، صح؟ هنا نقول إنك لم تنوي. لكن إذا قلنا لك المسجد فيه درس فاذهب إليه الآن، فخرجت من بيتك إلى المسجد وأنت تعلم أنك ذاهب إلى المسجد، هل يعقل أنك ذاهب إلى المسجد وأنت غير ناوي للذهاب؟ لا يمكن، لا يمكن. وكذلك الشخص الذي يقول أنني لم أنوي الاغتسال، مثلا إنسان يريد أن يغتسل من جنابه فيقول أنني مشكلتي أذهب إلى الحمام وأنا لا أتمكن من النية، نقول له أنت الآن لما قمت من كرسيك وذهبت إلى الحمام؟ لما؟ يقول لي أغتسل، هذه هي نية. يعني ما النية إلا هذا، أنك تكون عالم بما تريد أن تفعل. إذا فعلت شيئا بغير نية، نأخذ مثال على الأذان، إذا الإنسان جالس يذكر الله سبحانه وتعالى وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فنظر وإذا وقت الأذان دخل قال خلاص أحتسب هذه من الأذان وأكمل أشهد أن لا إله إلا الله، نقول لا، لأنك لم تنوي بهذا التكبير أن تؤذن. المقصود أن النية تتبع العلم، فالذي يقوم من محله إلى المغسلة ليتوضأ فهو ناو وقاصد، وهذا مجزئ شرعا ولا يكلف شرعا بأكثر من هذا. ومقصود حسن، المقصود بالنية 3 أمور. الأول تمييز العبادة عن العادة، فمثلا الاغتسال للتبرد والاغتسال للجمعة، ما الفرق بينهما؟ النية والقصد. إذا دخل الخلاء بسبب شدة الحر ويريد أن يتبرد فهو ناوي لعادة، لكن إذا دخل الخلاء يريد أن يغتسل للجمعة ويتزين لها فإنه ناوي لعبادة. الفرق بين الفعلين هو النية، فالذي يميز بين العادة والعبادة النية، وهذا الأول. الثاني تمييز مراتب العبادة، فرضا أو نفلا، ومثاله إذا صلى ركعتين بعد دخول وقت الفجر، ما الذي يميز فرض الفجر عن سنة الفجر؟ يعني أنت الآن أذن الفجر فقمت فصليت هذه الركعتين، ما الذي يفرق بينها وبين الفرض؟ النية. تميز مراتب العبادة. الثالث تمييز المقصود بالعمل، هل هو وجه الله سبحانه وتعالى وهو الواجب شرعا، أو أن المقصود من العمل غير وجه الله سبحانه، نسأل الله العافية والسلامة، من الرياء وطلب محمدة الناس إلى غير ذلك من المعاني التي يجب أن نحذرها جميعا ولا تكون دافعا لنا للعمل. إذن هذه المباحث السبعة هي مباحث النية. من يعيد علينا البيتين؟ نعم. أنثى لمن حاولها بلا وسن حقيقة تخم تحلل وزمن كيفية وفاق ومفقود حسن. عاد البيت الأخير أو الشطر الأخير. كيفية وفاق، لا كيفية شرط ومفقود حسن. أي نعم، بدون واو. طيب، يقول رحمه الله: فيجب تعيين معينة، يعني إذا كانت النية شرطا من شروط الصلاة فيجب على المكلف أن يعين الصلاة إذا كانت معينة كالظهر والعصر. فيجب إذا صلى الظهر أن ينويها ظهرا، يعني لا ينوي صلاة فقط، ينوي أن يصلي ظهرا لأنها معينة فينويها معينة. وكذلك في الصلاة المعينة الوتر، ليست المعينة هي الفرض فقط، الصلاة المعينة هي المحددة التي لها اسم خاص كالظهر والعصر والوتر. فيشترط أن ينوي تحديد الصلاة التي يصليها، التعيين هو التحديد، بمعنى إذا صلى وترا فإنه ينوي أنها وتر، وإذا صلى الظهر ينوي أنها الظهر، أو العصر ينوي أنها العصر، بخلاف ما لو صلى صلاة نافلة نفلا مطلقا، كما لو مثلا بعد العشاء أراد أن يصلي لله صلاة ليست ظهرا ولا عصرا ولا وترا، فإنه يكفيه أن ينوي الصلاة لأنها ليست معينة. وكما لو صلى مثلا بين الظهر والعصر، بعد أن صلى الظهر صلى الراتبة رجع إلى البيت، قالوا له إن الغداء غير جاهز يحتاج ساعة، قال خلني أستفيد من الوقت وأصلي نفل مطلق، فيكفيه أن ينوي الصلاة دون أن يعين شيئا، لأن الصلاة ليست معينة، هي نافلة نفلا مطلقا. قال: وسن مقارنتها لتكبيرة إحرام، وسن مقارنتها أي النية، سن أن تقارن النية، أن تقارن تكبيرة الإحرام. والمراد بمقارنة تكبيرة الإحرام أن يأتي بالتكبير عقب النية، وليس المراد انبساط النية على أجزاء التكبير. مراد الفقهاء الحنابلة مرادهم بمقارنة النية للتكبير أن يأتي بالتكبير عقب النية، ينوي ويكبر بعدها، فيكون قد قارن بين النية والتكبير، وليس المراد كما قلنا انبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير حتى تكون مقارنة للتكبير. لا، هذا مرادهم الأول، أن يأتي بالتكبير عقب النية. قال: ولا يضر تقديمها، أي تقديم النية عليها، أي على التكبيرة، بيسير. هذا الذي قلنا إنه سنوضحه بالمثال عند ذكر المؤلف. لا يضر أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بيسير. مثاله: إذا دخل الإنسان إلى المسجد متوجها إلى الصف الأول ليصلي، في أثناء إقامة الصلاة عزبت النية، بمعنى سرح وفكر في الدنيا وذهب بعيدا، فكبر الإمام وهو سرحان وكبر ونيته بعيدة، أو هو غير حاضر القلب يفكر في أشياء أخرى، كبر فصلى الإمام وقرأ الفاتحة، فلما قال الإمام آمين انتبه، هو الآن لما كبر مع التكبير هل النية كانت مقارنة للتكبير؟ لا. متى وجدت النية الشرعية؟ قبل تكبيرة الإحرام بيسير. هذه النية التي قبل تكبيرة الإحرام تجزئ، ونستصحب حكمها، هي في الحقيقة معدومة لكننا نقدرها موجودة ونستصحب حكمها، فتصح الصلاة وإن لم يكن حاضر القلب مع تكبيرة الإحرام. وعلم من قوله بيسير أنه لو نوى بكثير وظل يفكر ونيته عازبة عنه حتى كبر وهو سرحان أتصح الصلاة. فالمقصود أن النية إذا وجدت قبل الصلاة بيسير صحت الصلاة معها ولو عزبت نيته في أثناء تكبيرة الإحرام. هذا ليس خاصا بالمسجد، يعني حتى المرأة في بيتها لو ذهبت لتصلي وفي أثناء ما كانت تلبس لباس الصلاة سرحت وكبرت وهي سرحانة، صلاتها صحيحة لأن النية وجدت قبل الصلاة بيسير. وعزوب النية وغياب النية في هذه الفترة اليسيرة التي كبرت معها للصلاة لا يضر. قال: وشرط نية إمامة وائتمام. هذا شرط متعلق بالجماعة، فنقول يشرط للجماعة نية كل حاله. هذا اختصار العبارة، يشرط للجماعة نية كل حاله، نية الإمامة ونية المأموم الائتمام، وهو ما عبر عنه بقوله وشرط نية إمامة وائتمام، يعني وشرط للجماعة نية إمامة للإمام وائتمام للمأموم. وعلم منه أنه إن اعتقد كل منهما أنه إمام للآخر أو أنه مأموم للآخر لم تصح منهما. لو صلى اثنان كل منهما يعتقد أنه إمام، هو يظن أنه إمام والثاني يقول هو ناوي أنه إمام، يعني لم تصح منهما، لأن الإمام ناوي إمامه من غير مأموم وهذا ناوي كذلك إمامه من غير مأموم. وكذلك إذا نوى كل منهما الائتمام، يعني أن كل منهما أنه مأموم، هذا ناوي أنه مأموم وهذا ناوي أنه مأموم، ولا إمام، ما في إمام، يعني كلاهما قد نويا ما ليس واقعا، لأن كل منهما ناوي أن مأموم والآخر إمام، والثاني ناوي أن هذا مأموم والآخر إمام، كذلك هذا صح منهما. قال ولمؤتم انفراد لعذر. وضابط العذر هو العذر الذي يبيح ترك الجماعة كغلبة نعاس ومرض وخوف فساد الصلاة بمدافعة الأخبثين ونحو ذلك. هذه المسألة يحتاج إليها. المأموم له أن ينوي الانفراد لعذر فيتم الصلاة منفردا، ينوي الانفراد فيصلي لوحده ويسلم لنفسه ويخرج. متى؟ إذا كان له عذر يبيح له ترك الجماعة كما مثلنا قبل قليل. وهنا أيضا ضابط آخر للمسألة، وهو أن يتميز بانفراده عن إمامه بنوع تعجيل. هذا ضابط مهم في المسألة أيضا، أن يتميز بانفراده عن إمامه بنوع تعجيل، وإلا فإنه لا يصح له الانفراد لأنه ليس معذورا. ما صورتها؟ صورتها أنت في المطار تنتظر الطيارة فكبرت للصلاة مع إمام، مع تكبيرك والإمام يصلي مطولا للصلاة، مع تكبيرك بدأ الإمام يقرأ ويطيل الصلاة، فنادت الرحلة التي تسافر عليها بالنداء الأخير وإلا يغلق الباب فتفوت الطائرة. هذا عذر، لك أن تنوي الانفراد، أن تنوي أنت الانفراد عن الجماعة فتصلي لنفسك تكمل الصلاة وتسلم وتذهب إلى طيارتك، لكن بضابط، وهو أن يتميز انفرادك بالتعجيل. وعلم منه أن انفرادك إن لم يفدك تعجيلا، بأن كان الإمام أصلا يعني لا يطيل الصلاة، الإمام صلاته مختصرة، فإن سلمت أو عفوا إن نويت الانفراد فإنك تسلم مع تسليم الإمام، يعني لا فرق بين انفرادك وائتمامك، فنقول لك عند ذلك لا يجوز أن تنوي الانفراد لأنك لست معذورا بهذا. وكذلك إذا صليت مع الجماعة في هذا المسجد مثلا، وفي أثناء الصلاة حصل عندك مدافعة للأخبثين وخشيت أن يخرج منك بول أجلك الله لشدة المدافعة، يعني لو انتظرت الصلاة وصليت مع الجماعة قد ينتقض وضوءك في أثناء الصلاة، فنقول لك يجوز أن تنوي الانفراد وتتم الصلاة لنفسك خفيفة وتذهب لقضاء الحاجة. وكذلك لو صليت مع الجماعة فعرض لك مرض احتجت معه أن تنصرف إلى البيت والإمام يطيل الصلاة فلك أن تنوي الانفراد وتتم الصلاة خفيفة وتنصرف إلى منزلك. وعلى هذا فقس من كل عذر يبيح ترك الجماعة. يجوز لك أن تنوي الانفراد لهذا العذر وتتم الصلاة لنفسك وتسلم لنفسك بحيث يعني تنفصل عن الجماعة. وهذا كما قلنا مقيد بما يتميز معه انفرادك بالتعجيل. وإلا يعني لو كانت الصلاة صلاة الإمام خفيفة ولو أن تنفرد تسلم مع الإمام لا يجوز لك أن تنفرد لأنك لا تستفيد شيئا من انفرادك. قال رحمه الله: وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عكسه. وتبطل صلاته أي المأموم ببطلان صلاة إمامه. المذهب أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم. إذا صلى الإمام وفي أثناء الصلاة أحدث خرجت منه ريح فإن صلاته تبطل وصلاة المأمومين كذلك أيضا تبطل. هذا المذهب. طيب، وعلى المذهب متى يستخلف الإمام؟ على المذهب يستخلف الإمام إذا عرض له ما يمنعه من إتمام الصلاة. مثلا لو كان الإمام في أثناء الصلاة أحس بأنه سيسقط أرضا، حصل له دوخة وحس بأنه سيسقط، فقدم أحد المأمومين وخرج، استخلف من يتم الصلاة بالمأمومين، يصح ذلك. هذا استخلاف صحيح على المذهب. لكن المذهب أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين ولو لم يحصل منهم ما يوجب بطلان الصلاة، لأن صلاتهم متعلقة بصلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأمومين. وقلنا مرارا إننا في هذا الشرح نقرر المذهب خاصة في هذا المتن المختصر، ولا نحرص على ذكر الأقوال الأخرى في عامة المسائل، لأننا في مقام التعليم ولسنا في مقام الفتوى. قال: لا عكسه، يعني فلا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. بمعنى إذا صلت الجماعة فأحدث أحد المأمومين وخرج ليتوضأ، هل صلاة الإمام صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم حتى لو كنتم اثنين. يعني لو صليت مع إنسان في أثناء الصلاة بطلت صلاة المأموم فخرج وتركك لوحدك، تتمها منفردا، لا تبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم. بخلاف الصورة الأولى، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم. قال: لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. هذا الشرط الذي ذكره رحمه الله مخالف للمذهب. هو قال هنا: لا عكسه إن نوى إمام الانفراد. والمذهب أن صلاة الإمام لا تبطل ببطلان صلاة المأموم مطلقا، وهذا الشرط غير معتبر. لا يشترط أن ينوي الإمام الانفراد. وهذا آخر الدرس 12، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.